ما ينفعش. طب واحد تاني هيوصل الاحكام الشرعية كما هي ولكن بشدة شوية برضو ما ينفعش. او من ايه الوسط؟ وصل الاحكام الشرعية كما ارادها الله عز وجل وبكل ما يصح من سنة رسول الله، ولكن خلي الاسلوب بسيط. ارحم الناس، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ناس كتير يا شباب والله العظيم وبنشوفها في حياتنا واقفين على كلمه، كلمه واحده. شاب ورب الكعبه يقول لك انا كلمه واحده جدا بس حد منها لي واحد، لو قلتها له الرحمه ربنا هيكلمه. كتير من الناس لما يجي يبص مثلا الامثال على الفنانين والراقصين واللعيبه يبص لهم بصه شميدان، يقول لك هؤلاء عصاه، هؤلاء فسقه، هؤلاء كذا. تعال بدل ما تشغل نفسك هم فسقه ادعوهم الى الله، بدل ما تفكر فارس الصلاه كافر ولا مش كافر ادعيه الى الله عز وجل وخليه يصلي، لو صلى يبقى خلاص خليك في مشكله، صح ولا لا؟ فبدل ما تفكر فيما وراء المشكله حل المشكله من اساسها. واحد حاطط حنفيه في غرفه الصالون، فالحنفيه عماله تنقط ميه على المكب، يحل المشكله ازاي؟ كل يوم يقعد ماسك حته قماشه يلم فيها الميه، او حاطط حله يلم فيها الميه. طب ما ممكن تحل المشكله بحاجه من الاثنين، يا تلغي الحنفيه يا تصلح، صح ولا لا؟ انما تقعد كل يوم تلم الميه دي مشكله، هتعمله ايه؟ يطول. هات بالك اذا ايه؟ بشره ولا تنكره. امنا عائشه بتقول كلمه جميله قوي بس بعد ما اتفضل يا حبيبي صلاه، بتقول ايه؟ ما خير النبي بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فان كان اثما كان ابعد الناس عن ذلك صلى الله عليه وسلم. كانت حاجه من اسباب الاعتكاف مفارقه الجماعه وعدم الاختلاط بالصالحين وايثار العزله. في واحد اذا كان خلاص الناس كلها بقت شاطة عنه، انا مش عايز اعرف حد، مش عايز اشوف حد، تيجي تقول له تعالى احضر درس يقول لك مش طايق اشوف حد. طب ليه؟ لو شفت انسان وحش في حياتك مش معنى كده ان كل الناس وحشه، وان كان الشر ظاهر قوي من دول، لكن والله الشباب كفايه كتير اللي فيكم ده، الالاف اللي قاعده النهارده مثلا في الدرس ده كفايه دول، لو نشروا الخير على البلد البلد تبقى كلها خير. كواحد بس بفضل الله ممكن ربنا يجعله سبب في هدايه بلد باكملها. فما ظنكم بالاف من الموحدين اللي هم دم لا يريدون الا وجه الله ولا احسبكم كذلك ولا ان تدفع على الله احدا. خد بالك ليه تفارق الناس؟ ده ربنا بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما قال صلى الله عليه وسلم انما ياكل الذئب من الغنم القاضيه اللي ماشيه لوحدها. طيب ايه هي الجماعه بقى؟ خد بالك ان الكلام واضح. هل الجماعه هي الجماعه الفلانيه وسمي اسم كذا ولا كذا ولا كذا؟ لا، الجماعه من هم على الحق ولو كان واحدا. خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا حذيفه قال فالزم جماعه المسلمين وايه؟ وامامهم. ماشي حديث البخاري. الامام الذهبي لما تكلم في ترجمه محمد بن اسلم الطوسي رحمه الله قال حينما فطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم، قال محمد بن اسلم الطوسي هو جماعه المسلمين في ذلك الوقت. فتم الجماعه لمين؟ على شخص واحد. فممكن تكون الجماعه هي شخص واحد كان على الحق، وممكن تكون هم الناس اللي بيصلوا معاه، وممكن يكونوا هم اللي بيصلوا معاه الفجر، وممكن المهم من كان على الحق فهم الجماعه. خدت بالك؟ ولذلك المولى عز وجل قال ايه؟ ان ابراهيم كان امه لوحده، كان امه عليه الصلاه والسلام. رابع حاجه من اسباب الانتكاس صحبه الاشرار. ربنا يعطينا عقيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود بإسناد الحسن الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف من يصاحب. هتصحب الصالحين هيعينوك على طاعه الله، هتصحب البطالين هيعينوك على معصيه الله. لذلك مين اللي ضيع ابا طالب عم النبي؟ صحبه السوء. النبي قاعد جنبه، ده النبي يا جماعه، النبي قاعد جنبه صلى الله عليه وسلم بيقول له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي، والتانيين قاعدين جنبه ها اضرب عن مله الاباء والاجداد، فيقول هو على مله عبد المطلب عشان ما يزعلهمش مات على الكفر. وده مين؟ عم النبي. عقبه جاب معاذ لما عزم النبي، وعقبه كان لسه كافر، فالنبي رفض ياكل عنده الا لما ينطق الشهادتين، فقال من ورا قلبه خلاص عشان يجامله. لما جه صاحبه اللي هو عبيد بن خلف وقال له اطبقت يا عقبه؟ قال لا والله ما اطبقت، لكن الراجل كان ضيف عندي هنا قلت له كلمه، قال له خلاص لو ما كنت اطبقت روح اذيه.

بشكل يستعان منه عبد الله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من الموت وقربته ومن القتل وظلمته ومن القتل وظلمته ومن الصراط وذلته ومن يوم القيامة وروعته ومن يوم القيامة وروعته. أعز الإسلام وانصر المسلمين أعز الإسلام وانصر المسلمين أعز الإسلام وانصر المسلمين. انظر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان يا رب إنهم جمع قادرهم حسنا تطحنهم الله تبسطهم الله تبسطهم. اغفر لنا ولهم واغفر بقتي لنا نحوهم داو مرضاهم داو مرضاهم. أطعم جائعهم واقص عاريهم واحمل حافيهم وداو مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم وامرد على قلوب ذويهم وامرد على قلوب ذويهم وامرد على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين واجعل حجارتهم نارا على الكافرين. خذ الكافرين جميعا اخذ عزيز مقتدر ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. خلف عليهم الزلازل المدمره والمناطيل المحرقه والافات المهلكه والافات المهلكه. خلف كل الكافرين بعضهم على بعض واخرج الموحدين من بين ايديهم الظالمين. يا مالك الملك ويا ملك الملوك يا من بيده مقاليد الامور كلها يا رب يا رب يا رب آمنا يا ربنا بان الارض ارضك وان السماء سماءك وان القمر قدرك وان القضاء قضاءك وان الكافرين لا يعذبونك. فخذهم اخذ عزيز مقتدر فخذهم اخذ عزيز مقتدر. لا اله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه. يا رب نمد كل من سكت من المسلمين يا رب نمد كل من سكت من المسلمين يا رب كل من خلعت حجابها فردها الى الحجاب وكل من ترك الصلاه فرده الى الصلاه وكل من عق والديه فرده الى بر الوالدين. يا رب ارحم بعضنا يا رب ارحم بعضنا واشمل كفنا. نسألك باسمك الغفور ان تغفر لنا نسألك باسمك الرحيم ان ترحمنا نسألك باسمك التواب ان تتوب علينا. اغفر يا غفور اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب. يا رب ارحمنا جميعا اذا دخل علينا ملك الموت ارحمنا اذا من قطع منا الصوت ارحمنا يا الله اذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا سهل الاحباب ولم يعد لنا سواك يا الله. يا رب كنا لا نستحق رحمتك فرحمتك اهل ان تصل الى الغضات من امثالنا. نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من غمسة في النار ومن عذاب في النار. يا رب يا مالك الملك هؤلاء الشباب جاءوا دائمين وهؤلاء يا حوادث النسائمات لا تردنا ابدا الليلة يا ربنا. يا رب تب علينا جميعا اعطوا رقابنا جميعا الليلة من النار اعطوا رقابنا الليلة الليلة من النار. يا رب كل من حضر الليلة اعطوا رقبته من النار وارزقه شربة هنيئة من النبي المختار. اشفعنا جميعا في الشفة يا ربنا.